بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 38 بعد 500 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: هل لجميع الملائكة أجنحة؟ هل لجميع الملائكة أجنحة؟ والجواب نعم، والدليل على ذلك قول الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة رسلا، وهذا هو الشيء الأول المتعلق بالملائكة. وقد أخذنا أن اشتقاق الملائكة من الرسالة، فالله جعل الملائكة رسلا إلى أنبيائه وإلى من شاء من خلقه، جاعل الملائكة رسلا. ثم قال الله: أولي أجنحة. فالملائكة لها أجنحة، لها أجنحة كما أخبر الله سبحانه وتعالى، مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، ومنها ما يكون له أكثر من جناحين أو أكثر من ثلاثة أو أكثر من أربعة. من الملائكة من له أجنحة كثيرة، كما جاء عن جبريل أن له 600 جناح. فأعداد الأجنحة تختلف، وأعداد الأجنحة تختلف، والذي عندنا فيه من الدليل هو جبريل عليه الصلاة والسلام أن له 600 جناح كما جاء في الحديث الصحيح. أما غير ذلك فليس عندنا دليل أن هذا الملك له جناحان وهذا الملك له أربعة أو هذا، إنما نؤمن بأن الملائكة لها أجنحة، لها أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء، والله سبحانه يزيد ما يشاء. والسؤال الثاني: هل هذه الأجنحة تطير بها الملائكة؟ بمعنى هل الملائكة تطير؟ قال الشيخ العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود: قد جاء ما يدل على أنها تطير بالأجنحة. قال: قد جاء بالدليل على أن الملائكة تطير بهذه الأجنحة، وذلك في قصة جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عندما استشهد في غزوة مؤتة وقطعت اليد اليمنى ثم قطعت اليسرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له جناحين يطير بهما مع الملائكة، إن له جناحين يطير بهما مع الملائكة. وفي صحيح البخاري أن ابن عمر كان إذا لقي عبد الله بن جعفر، ابن جعفر بن أبي طالب، يقول له: يا ابن ذي الجناحين، يا ابن ذي الجناحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن له جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. وهناك رواية ذكرها الحافظ عند الطبراني بإسناد صحيح: هنيئا لك أبا يطير بجناحين في السماء مع الملائكة. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قال: هنيئا لك أبا يطير بجناحين في السماء مع الملائكة. إذن الملائكة تطير بهذه الأجنحة، وأجنحة العدد يكون مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء، منهم من يكون له أجنحة كثيرة ولا نعلم بها، والذي علمنا بذلك والذي علمنا منه فقط هو جبريل عليه الصلاة والسلام أن له 600 جناح. والسؤال الثاني: دلل من الكتاب والسنة على عظمة خلق الملائكة. يعني نريد أن نذكر ثلاثة أدلة، أذكر ثلاثة أدلة فقط من الأدلة التي تبين عظمة خلق الملائكة، وأن خلق الملائكة يعني بهيئة عظيمة قوية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. سنذكر ثلاثة من الأدلة تبين عظمة خلق الملائكة. فقد جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في قصة انقطاع الوحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت جبريل وله 600 جناح وقد سد الأفق. 600 جناح وقد سد الأفق. انظروا عظمة خلق جبريل عليه السلام أنه قد سد الأفق وله 600 جناح. إنما كان إذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي متشكلا. وما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على خلقته التي خلقها الله عليها إلا مرتين، هذه المرة والمرة ومرة أخرى عند سدرة المنتهى كما سيأتينا إن شاء الله في سؤال مستقل. والحديث الثاني من الأحاديث التي تبين عظمة خلق الملائكة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود وهو حديث صحيح، وصحح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 151. ملك واحد من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر، لا إله إلا الله، كم سيكون عظمة هذا الملك ما دام بين شحمة الأذن إلى العاتق فقط مسيرة 700 عام، فكيف سيكون خلقة هذا؟ هذا شيء عجيب وعظيم لا يستطيع العقل البشري أن يتخيله. وأعظم من ذلك ما جاء عند الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه، يعني ملك من الملائكة خلقه الله على شكل الديك، على شكل الديك قد مرقت رجلاه الأرض، يعني رجلاه في قد ساخت ومرقت إلى الأرض، وعنقه منثن تحت العرش. انظروا هذه العظمة، من يتخيل هذا أن عنق هذا الملك ما منثن تحت العرش؟ كم بين السماء بالأرض والسماء الدنيا، وكم بين السماء الدنيا إلى السماء الثانية، وكم إلى الثالثة إلى السابعة بعد ذلك، وكم بينها السماوات وبين الكرسي وبين العرش. إنه خلق عظيم، وهذا الملك رجلاه في الأرض وعنقه منثن تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى وبعظمته: سبحانك ما أعظمك. فيرد الله عليه ويقول: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا، ما علم عظمة الله الذي يحلف بالله كاذبا. وهذا الملك الذي هو على هيئة ديك قد مرقت رجلاه في الأرض وعنقه منثن تحت العرش. ماذا يساوي ماذا تساوي هذه الأرض كلها؟ ماذا تساوي عند هذا الملك؟ ملك واحد ما تساوي شيئا عنده. وهذا الحديث رواه الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني. فهذه أدلة تدل على عظمة خلق الملائكة وأنها مخلوقات عظيمة. وسيأتينا ذكر يعني الأعداد، أعداد الملائكة وبقية صفات الملائكة. يبقى السؤال الثالث: هل الملائكة موصوفون بالجمال؟ هل الملائكة موصوفون بالجمال؟ والجواب نعم، والجواب نعم. قال ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: ذو مرة فاستوى. ما معنى ذو مرة؟ والكلام على جبريل: ذو مرة فاستوى. المرة قال ابن عباس: ذو منظر حسن، ذو منظر حسن. وقد تقرر في أذهان الناس وصف الملائكة بالجمال كما توصف الشياطين بالقبح، يعني هذا متقرر في عند الناس أن الملائكة يعني أعطاهم الله الجمال، بينما الشياطين موصوفون بالقبح. قال تعالى عن النسوة اللاتي قطعنا أيديهن ماذا قالوا؟ قالوا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم. يعني عندما رأوا جمال يوسف عليه الصلاة والسلام قالوا: هذا ما هو من البشر، هذا من الملائكة. فهذا يدل على أن الملائكة قد تقرر عندهم عند الناس أن الملائكة موصوفون بالجمال، وكما أن الشياطين موصوفون بالقبح. قال الله عن شجرة الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، كأنه رؤوس الشياطين. وما قد أحد رأى الشياطين أو رؤوس الشياطين، لكن هذا متقرر في أذهان الناس أن الشياطين موصوفة بالقبح والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.